قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال إلى آخر الآيات. ما أعظم هذه الآيات وما أحسنها في التحذير من أهل الأهواء، فهي أصل من الأصول في التحذير من أهل الأهواء وفي التحذير من مخالطة أهل الأهواء وفي التحذير من الاجتماع مع أهل الأهواء في أمكنتهم الخاصة بهم، وفي التحذير أيضا كذلك من الصلاة في مساجد أهل الأهواء التي أقاموها ضرارا للسنة ولأهل السنة. فما أعظم هذه الآية وما أجملها وما أحسنها في التحذير من هذه الأصناف. فهنا انظر إلى شرهم والعياذ بالله، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، كلها مفاسد عظيمة بين المؤمنين، وإرصادا كل من حارب الله عندهم يأتي يأوي إليهم ويأرز إليهم، أهل الشر كلهم يجتمعون عندهم، والطيور على أشكالها تقع، والناس أجناس كأجناس الطير، فالصعو مع الصعو والغراب مع الغراب والحمام مع الحمام، وكل إنسان مع شكله. من قال هذا؟ قال ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. فهم يحاربون الله من قبل ومن بعد، المنافقون وهكذا اليهود وهكذا أهل الشر من الكافرين يحاربون الله ورسوله من قبل وليحلفن. وانظر أيضا إلى الأيمان المغلظة، يمين والله ما أردنا إلا الخير، انتبه من أهل الأهواء أن يغرروا بك ويجعلوا بينك وبين إخوانك خصومة، فإنهم يدخلون من هذا الباب، وربما تحسن به الظن ويحصل بينك وبين أخيك خلاف، هذا يقول لك هذا رجل منافق نعرفه وعنده كيت وكيت، هذا مبتدع وقد سمع منه كذا وكذا، هذا يدافع عن أهل الأهواء وقد سمعنا منه كذا وكذا، ويأتي ويحلف والله ما قلت هذا، هذا يكذب علي والذي لا إله غيره ما قلت هذا، وهو ربما يعني شيئا آخر، فيحلف أيمان مغلظة ويحصل خلاف بسببه. ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله. لا تختلفوا فيهم إلى طائفتين، هذا يدافع وهذا يقدح ويبين الصواب فيهم، فما يصلح الدفاع عن أهل الخناء وأهل الريب من أهل الأهواء، فهم يحلفون الحق يشككونك في نفسك، وربما ويأتي يحلف أيمان تقول هذا رجل صادق 100%، حلف يمين يا جماعة أنه ما فعل أنه ما، وذاك يقول والله أنه كاذب، وأنت تقول اسكت عند غلو، اسكت يا أخي، الرجل يحلف صادق مسكين ضر لوجهه ويبكي والدموع تلك، وهو نعوذ بالله من شره، ويجلس أنت وأخوك في نزاع من أجله، فلا داعي لهذا. الله يقول ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يا رسول الله ما بنينا هذا المسجد إلا لإرادة الخير وقصد الخير وتجميع الناس لعبادة الله. قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، حذير بليغ عظيم من الإقامة في مساجد ضرار والصلاة في مساجد ضرار، تحذير بليغ عظيم. والله كل المسجد هذا ليس خاصا يا إخوان في هذا المسجد، بل كل ما شابه كما يقول القرطبي والعلامة الألباني رحمه الله، ولو في بعض الخصال ولا يشترط اجتماع جميع الخصال، ولو في بعض الخصال ما ينبغي الصلاة فيه، فإن مساجد بنيت للضرر بمساجد سنة ومساجد توحيد ومساجد خير، بنيت لقصد هذا الشر والعياذ بالله، وكان كافيا ذلك المسجد بجمعته وبجماعته، ولكن أبوا إلا أن يبنوا مساجد بجانبه ضرارا لهذا المسجد. فمثل هذا ما يليق بك أنك تذهب تصلي عنده، ما يليق بك، وليس معنى أن الصلاة باطلة، لكن لا تقوم في مثل هذه المساجد التي بنيت ضرارا ومحاربة للسنن ومحاربة لأهل التوحيد، فإن كثيرا من مساجد الصوفية جعلوها بجانب مساجد السنة، وكان ذلك المسجد كافيا للناس، والحارة لا زالت صغيرة والناس بغنى عنهم ولا يحتاجون إليه، وإنما لأجل هذا الغرض الذي فعله أولئك الذين سبقوهم فعلوا مثل هذا الشيء للإضرار بأهل التوحيد وللإضرار بأهل الخير وأهل الاجتماع، فأرادوا الفرقة حتى يفترق الناس يمين وشمال، وأرادوا والعياذ بالله اسمع الناس البدع، اسمع الناس البدع وإشغال الناس وإزعاج الناس. فهذا أنا ما عندي شك والله أن مثل هذه المسائل مسائل ضرار، كل ما كان على هذا المنوال فهو مسائل ضرار، سواء كان اجتمعت هذه الخصال كلها أو وجد بعضها. قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. انظر بعد ذلك بعد أنها عن الإقامة في مساجد أهلها وأرشد إلى مساجد أهل السنة، فينبغي تكثير سواد أهل السنة والحرص على الصلاة في مساجد السنة ومساجد أهل التوحيد. إياك أن تذهب يمينا وشمالا ويصور لك الشيطان أن هذا أنا تعبان أنا رجلي أنا مدري إيش إلى آخر ذلك، ومساجد السنة ربما تستطيع أن تصل إليها تصل إليها ويأتي الشيطان يسول لك بعض الأشياء. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى، هذا إرشاد عظيم من الله سبحانه وتعالى للعباد أنهم يتحرون الصلاة في المساجد العتيقة والمساجد التي أسست على التقوى من أول يوم، وإقامة السنن وإقامة التوحيد وإبعاد البدع وتنحية البدع عنها. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم أيضا زاد فيه رجال يحبون أن يطهروا، زاد هذا أيضا من الأوصاف ومن العلل التي ينبغي للشخص أن يتحرى الصلاة في المسجد من أجلها، فيه رجال صالحون أهل توحيد وأهل خير وأيضا أسس على التقوى من أول يوم، فهاتان علتان كافيتان في تحري الصلاة في مساجد السنة ومساجد التوحيد ومساجد الخير. فما أعظمها من آية يا أخوان، ما أعظمها من آية هذه الآية. فإذا الشخص ينتبه أن يأتي إلى أماكن أهل الباطل فيكثر سوادهم، وإن كان يفعل في هذا الموضع سنة، وإن كان يفعل. فلذلك كان استدلال الإمام جميلا جدا بقول لا تقوم فيه أبدا بعد أن ذكر هذا الباب. قال وقال الله، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا، فهذا استدلال جميل على هذه المسألة المتقدمة، وأنه لا يجوز للشخص أن يكون داعيا إلى تعظيم الباطل بفعله. شعر بهذا أو لم يشعر، فمن تعظيم الباطل بفعلك أنك تحضر إلى مثل هذه الأمكنة، تحضر إلى مثل هذه الأمكنة التي فيها يحارب الله سبحانه وتعالى، تحارب سنته، وأنت تحضر بحجة يا شيخ يا شيخ تعال حضر هذه الندوة، تعال حضر مجلسنا، تعال حضر محاضرتنا، فهذا لا يصلح لك ولا يليق بك ولا سيما السني. فينبغي أن يباين أهل الأهواء، فإن هذه الآية التي سيأتي الكلام عليها تعتبر من أدلة التمييز والتميز بين أهل الحق وأهل الباطل حتى على مستوى مساجد أهل الباطل. فما ينبغي للسني أن يأتي يصلي في مساجد أهل الباطل، فإنها مساجد ضرار وأقيمت لمحاربة السنن ولإنعاش البدع والعياذ بالله، وأنت تأتي وبجانبك ربما مسجد سنة، بجانبك مسجد سنة لكسلك، فإذا بك تصلي مع هؤلاء الذين هم أقاموا هذه المساجد لضرب أهل السنة ولعداء أهل السنة. فهذه الآية التي سيأتي الكلام عليها تعتبر من الأدلة الكثيرة التي فيها الحث على التميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل حتى في المساجد، حتى في المساجد تكون لأهل الحق مساجد ولأهل الباطل يتنحى عنهم. وإن كانت الصلاة جائزة خلف المبتدعة، الصلاة جائزة خلف المبتدعة، لكن الأولى أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل حتى في المساجد. فهذا استدلال جميل يدل على فقه في الاعتقاد وعلى علم غزير عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. فعلى هذا الإنسان ينتبه أن يكون داعيا إلى تعظيم الباطل، ينتبه جدا ويحذر من هذا، فإن النظرة إليك أخرى كعالم كطالب علم، الناس ينظرون إليك منظار آخر، حتى فعالك تشرح عندهم وهم يلتفتون إليك جدا طالب العلم، وأنت تغرر بالمساكين، فإذا بك عند الصوفية تصلي أو عند الرافضة الشيعة أو عند هؤلاء الحزبيين المخاذين الذين يحاربون السنن ويحاربون أهل السنة، وعندك بجانبك مساجد السنة. نحن ما نقول الصلاة خلف الحزبي حرام ولا تجوز الصلاة خلف الحزبي، لكن هناك باب تفضيل، باب فاضل وأفضل، ولا الصلاة خلف ما يش فاضل، الصلاة نسأل الله العافية والسلامة خلف المبتدعة، لكن أليق بك والأحرى بك والأجدر بك أنك تعمر مساجد السنة وتكثر سواد أهل السنة في مساجدهم. مساجدهم الحمد لله ما هي بعيدة، حتى والله إن كان معك مال تستطيع أن تشتري به مواصلات من أجل هذا الغرض، فهذا إن شاء الله تؤجر عليه، تؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى لتصل إلى مساجد السنة مساعد الخير، فإن ذلك الرجل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه حمار المنطقة، أو كان يمشي مشيا على رجله وأبى أن يشتري حمارا، أبى أن يشتري مع أنه أرشد للمواصلات هذه يشتريها لأجل أن يصل إلى إخوانه ويصل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي معهم، أرشد إلى المواصلات، لكن قال لا أريد أن أمشي، والمسافة بعيدة وشاق عليه، ومع ذلك أبى أن يمشي على رجليه. فأنت إن لم تستطع أن تمشي على رجليك فخذ بهذه المشورة، لا اشتري دراجة مواصلات توصلك إلى هنا، هذه أسهل ما تكون علينا الآن الحمد لله ميسرة، فهذا خير الله أنك تحضر مساجد السنة، هذا خير لك. فإن رسول الله أشار إلى التميز، أو الله سبحانه وتعالى أشار إلى التميز، لا تقم فيه أبدا، لا تصلي عند أهل البدع ولا تصلي عند المنحرفين، صلي عند أهل السنة، صلي عند الطيبين. هذا إرشاد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحيي مساجد أهل البدع ومسايد المخالفين ومسايد المحرفين والمحاربين. قال رحمه الله: قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها. كانت نجد كما تعلمون سيطر عليها أهل الأهواء من الصوفية، ودخلوا على أهل نجد بما دخلوا عليه من الشركيات والعياذ بالله، حتى طهر الله نجدا بالإمام المجدد من تلك الشركيات ومن تلك الوثنيات محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذه أعظم حسنة قامها هذا الرجل، أو قام بها رحمه الله تعالى، بل وصلت دعوته إلى الآفاق. الآن دعوته في جميع البلدان، تكاد دعوة الشيخ محمد رحمه الله لا تخلو بلدة من هذه الدعوة المباركة التي أصلها في بلاد نجد، لا تخلو بلدة. فهو جدد الدين حقا، فهو مجدد بلا دفاع أو بلا مدافعة وبلا نزاع، مجدد رحمه الله عند أهل السنة. ما في أحد من أهل السنة يخالف يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس بمجدد، ما في أحد، كلهم يعترفون له بهذا الفضل وبهذه المنقبة. قال رحمه الله: في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء، وهذا والله حتى وصل إلينا هنا أنهم كانوا على هذا البلاء، كثير من الصوفية دعوا إلى هذا الشر حتى يصل الله بدعوة الوادعي رحمة الله تعالى عليه، فطهر الله به البلاد من هذه الوثنيات، ذبح للجن، ذبح للقبور، استغاثة بالقبور، إلى غير ذلك من الشركيات. قال: لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فنفى الله سبحانه وتعالى الشرك بهذه الدعوة، فنفى الله سبحانه وتعالى الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. أي والله له الحمد سبحانه وتعالى، فالعلماء نعمة على الناس، ولا سيما العلماء العاملون من أمثال الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه، فهو نعمة على المسلمين. فهذا إن شاء الله نكتفي به. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.